السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، في درسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، قال في ذكر الأحاديث في الترغيب في الجهاد في سبيل الله تعالى وما جاء في فضل الكلم فيه والدعاء عند الصف والقتال، وذكر أحاديث ومنها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، وإن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة. رواه الترمذي، وقال: حديث غريب صحيح. وفي الصحيحين وغيرهما بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله، ومن جلس في بيته لم يغتب إنسانا كان ضامنا على الله. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما واللفظ لهما، ورواه أبو يعلى بنحوه وعنده: أو خرج مع جنازة بدل ومن غدا إلى المسجد. ورواه أحمد والطبراني وتقدم لفظهما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها فيها الترغيب في الجهاد في سبيل الله والحث على ذلك، وبيان فضل من سابق إلى الجهاد في سبيل الله ونافس فيه وشارك بقدر استطاعته في ماله أو نفسه، لأن الله عز وجل سيأجر هذا المجاهد إن قبضه إليه فإن له الجنة، وإن عاده إلى أهله سالما عاد بما عاد به من أجر أو غنيمة. فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولما عدد هذه الخصال منها الخروج في سبيل الله أو اتباع الجنازة أو الذهاب إلى المسجد وغير ذلك من هذه الخصال، كان ضامنا على الله، يعني ضامنا الأجر والثواب الذي الله عز وجل قد أعده لمن عمل هذه الأشياء ونافس فيها وسارع إليها. فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، فكل عمل يعمله الإنسان يريد به وجه الله فإن الله عز وجل يكتبه ويتقبله ويضاعفه لصاحبه، والله واسع العطاء كثير الفضل عظيم الإحسان. لو جلس الإنسان في بيته وسلم من غيبة الناس فلم يؤذي أحدا فإن له أيضا ضمانا عند الله. ومن غدا للمسجد أو راح إليه وجلس فيه يذكر الله مشتغلا في تلاوة القرآن أو تعلم علمه وتعليمه فإن ذلك أيضا مما يضمن به الإنسان على الله، لأنه يكون في روضة برياض الجنة. والرب عز وجل لا يهلك عليه إلا هالك، فهو واسع العطاء كثير الإحسان، خزائنه ملأ لا تنقص بالإنفاق، ويضيع ويضاعف الأجر لمن أحسن عملا، ولا يضيع عمل عامل. نعم. من جاهد في سبيل الله كان ضامنا على الله، ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله، ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنا على الله، ومن دخل على إمام يعزره كان ضامنا على الله. نعم، يعني إذا عاد المريض كان ضامنا على الله الأجر والثواب، فإن الله عز وجل قد ضمن له أجره وثوابه، وكذلك من غدا إلى المسجد أو راح. وإذا دخل على إمام يعزره يعني ينصره ويعينه ويجعل يده بيده مؤيدا له على الحق، فإنه ضامنا على الله الأجر والثواب. كل ذلك يدل على فضل الله عز وجل وسعة عطائه، وأن أي عمل يعمله لله فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم. قاله عند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إلا عنده الثالثة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. وعن عبد الله بن حفشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله. قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد المشركين بنفسه وماله. قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: من أهريق دمه وعقر جواده. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وهو أتم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجي الله تبارك وتعالى به من الهم والغم. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم، وقال والحاكم وصحح إسناده. هذا الحديث أيضا أو هذه الأحاديث كذلك كلها فيها الترغيب والحث على أن يشارك الإنسان في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وفيه رفع درجات من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ومن بذل نفسه في سبيل الله وإن خرج مجاهدا أو حاجا فكل ذلك في سبيل الله، لأن الحاج كالمجاهد، لأن كل منهما فيه بذل الإنسان ماله وترك بلده وأهله مع المنافسة في الأعمال الصالحة. ولقد سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الجهاد في سبيل الله، قال إيمان بالله يعني خالصا، ثم الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم أيضا حج مبرور، لأن الحاج كالمجاهد. فقد سئل عليه الصلاة والسلام هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج المبرور هو الذي ليس له ليس فيه لغو ولا رفث ولا فسوق، لا رفث فيه ولا فسوق، فهذا هو الحج المبرور، بحيث أن الإنسان يؤديه بنية خالصة، وأن يسلم حجه من أي لغو يفسده أو يضره. والمهم أن الإنسان يحرص على الإخلاص في جميع أعماله، لأن الإخلاص هو الأساس لصحة الأعمال وقبولها. أما لو خالط العمل رياء أو نية غير صالحة غير خالصة لله، فإنه لا فائدة من هذا الجهاد، لأنه كما سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء والرجل يجاهد من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني جميع الاعتبارات لا قيمة لها عند الله إلا ما كان مرادا به وجهه، وهو أن يجاهد لإعلاء كلمة الله، رفع راية الإسلام، والدفاع عن الإسلام والمسلمين خالصا من قلبه، هذا هو الذي في سبيله، وهو الذي يؤجر ويثاب. أما الاعتبارات الأخرى فلا قيمة لها ولا مكان لها عند الله. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالعمل ما ينفع إلا إذا كان خالصا لله، سواء كان جهادا أو غيره. نعم. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. نعم، هذا هو أشرف، أشرف ميتة في سبيل الله، أهريق دمه وعقر جواده، يعني قتل أيضا جواده حتى لا يستفيد منه الكفار، فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني أنه ضحى في سبيل الله في نفسه وماله، هذا هو الذي بأعلى الدرجات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم، كمثل القانت الصائم لا يفتر صلاة ولا صياما حتى يرجعه الله إلى أهله بما يرجعه إليهم من غنيمة أو أجر أو يتوفاه فيدخله الجنة. رواه ابن حبان في صحيحه عن شيخه عمر بن سعيد بن سينان قال: وكان قد صام النهار وقام الليل 80 سنة غازيا ومرابطا. قال المملي رحمه الله في الصحيحين وغيرهما بنحوه أطول منه. وفي رواية للنسائي في هذا الحديث: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: يا رسول الله، انطلق زوجي غازيا وكنت أقتدي بصلاته إذا صلى وبفعله كله، فأخبرني بعمل يبلغني عمله حتى يرجع. قال لها صلى الله عليه وسلم: أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي، وتصومي ولا تفطري، وتذكري الله تعالى ولا تفتري حتى يرجع؟ قالت: ما أطيق هذا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو طوقتيه ما بلغت العشر من عمله. رواه أحمد من رواية رشدين بن سعد وثقة عنده، ولا بأس بحديثه في المتابعات. قال المنذري: العشور جمع عشر، وهو الواحد من 10 أجزاء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى يرجع. رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد محتج بهم في الصحيح. هذه الحديث كذلك هي بمعنى ما تقدم من مضاعفة الأجور، مضاعفة الثواب، فإن المجاهد ليس له مثيل، يعني في من يعمل عملا صالحا، فإن الصائم القائم مع ما يبذل من جهد فإنه لا يبلغ مبلغ المجاهد الذي قد بذل نفسه وماله في سبيل الله، ولكن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، سواء قائم وصائم أو مجاهد، أي عمل تقدمه تريد به وجه الله فإن الله عز وجل يتقبله منك ويثيبك عليه، وكل على حسب عمله وحاله وجده واجتهاده. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإن بذلت نفسك أو مالك في سبيل الله، أو قمت ليلك وصمت نهارك وأشغلت جوارحك في عبادة ربك، فأنت في سبيل الله. فالرب عز وجل قد شرع شرائع الإسلام وأعد لكل عمل جليل بابا من أبواب الجنة. وقد يدعى الإنسان منها كلها تشريفا لعمله واجتهاده وبذله في سبيل الله. فكن كما أمرك الله عز وجل وكما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام يعملون، فإنهم كانوا يتنافسون ولا يرون الجلوس والتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرون ذلك جائزا بحال من الأحوال إلا لعذر من الأعذار، وإلا فكانوا معه لأنهم قد عرفوا فضل الجهاد وما يبذله الإنسان في سبيل الله. فإذا رفعت راية الجهاد ودعيت إليها فكن أول داخل، لا تكن مترددا ولا عاجز عن ذلك. ولا تنخنس وترضى بالحياة الدنيا على الآخرة، لأن الموت سيأتي سواء على فراشك أو مقاتلا في سبيل الله، ولكن ليس هذا كذاك. لا شك أن من يقتل في سبيل الله ليس شبيها في من يموت على فراشه. فإن سلفنا الصالح قد رسموا ذلك لنا بأقوالهم وأعمالهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بعتم به ذلك هو الفوز العظيم. قالوا قد بعنا لا نستقيل ولا نقيل، ما دام أن هذا هو الثمن فلا نقيل ولا نستقيل. ولذلك رضي الله عنهم لا يتخلفون عن نبيهم، ما كان النبي الذين آمنوا يستغفرون المشركين، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فما كان يتخلف عنه إلا إما منافق أو عاجز، إما مرض أو مانع من الموانع القهرية، وإلا فكانوا يتنافسون ويتسابقون في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فعادها 3 مرات ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي. قوله قال المنذري: يلتمس الأجر والذكر، يعني يريد أجر الجهاد، ويريد مع ذلك أن يذكره الناس بأنه غاز أو شجيع ونحو ذلك. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. رواه أحمد بن حبان في صحيحه والبيهقي واللفظ له. هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب الإخلاص، وأن العمل إذا كان خالصا لله فإن صاحبه سيفوز بذلك ويحصل على أعظم الدرجات، وأما إن كان عمله ليس لله وإنما هو لمقصد من مقاصد الدنيا فلكل قصده، فالذي جاهد من أجل مغنم أو جاهد من أجل الرياء والسمعة ليرى مكانه كل ذلك لا قيمة له. أما من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. والذي يطمع بجنة ربه ويرجو أن ينال الدرجات العالية فليبذل نفسه إذا دعي إلى الجهاد في سبيل الله، فليبذل نفسه عند ذلك ويبذل ماله. فإن الله عز وجل يعلم السرائر وما تخفيه الضمائر، فقد يتظاهر الإنسان بأنه يريد الجهاد أو يريد الهجرة لله ورسوله وهو على غير ذلك، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. فإن أخلص الإنسان النية أثيب على ذلك، وإن كانت نيته دنيا فالدنيا لا تعود على أهلها بشيء. فمن هاجر لله ورسوله فهو لله ورسوله، ومن جاهد في سبيل الله فهو في سبيل الله، ومن جاهد من أجل المغنم أو هاجر من أجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهو يعطى على حسب نيته، يحسب على حسب نيته. نعم. أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال رسول الله عليه وسلم: لا شيء له. لا شيء له لأنه ما جاهد لله، جاهد من أجل الذكر يعني ليذكر ويقال أنه شجاع بطل إنه جريء، هذه الأشياء ما تعود عليه بشيء، لا فائدة منها ولا طائلة تحتها. الذي يثاب عليه إذا جاهد لتكون كلمة الله العليا فيه فهو في سبيله. الأجر والذكر، الأجر يعني الثواب، الذكر يعني المدح والثناء، فلا يجتمعان. إذا كان يريد المدح والثناء ويريد الأجر فإنه لا يحصل له أجر، وإنما يحصل له الثناء والذكر. ويوم القيامة كما ورد أن النار أول ما تسعر يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، فمنهم من جاهد، فمنهم من جاهد، ومنهم من تصدق، ومنهم من صلى، لكن مقاصدهم من أجل المدح والثناء فما حصلوا إلا المدح والثناء، ثم عادوا خاسرين. لكن إذا قصدت بوجهك بعملك وجه الله وجاهدت لإعلاء كلمة الله، إن الله عز وجل يعلم ذلك ويثيب عليه. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الكريمة وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهته فإن نومه وتنبهه أجر كله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف. رواه أبو داود وغيره. قال المنذري: ياسر الشريك عامله باليسر والسماحة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. يعني أنه ما عمل لله وإنما عمل من أجل حظوظ الدنيا، فهذا لا يحصل على شيء من الثواب، وإنما يحصل على ما قدر له من حظ الدنيا من مغنم أو أي مكسب من مكاسب الدنيا، مدح أو ثناء أو مالا من حطام الدنيا. وأما الآخرة فإنه لا يثاب على شيء منها ما دام أن عمله كل قصده لهذه الأغراض. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه وعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ونحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: يقول في بلدنا ابتلينا بالخوارج ودعت الدولة إلى قتالهم ووالدي لم يأذن لي فكيف أفعل؟ عليك بوالديك، إلزمهم وأرضهم وأنت على بر وعلى صلاح إن شاء الله أجر. يقول السائر: هل الجهاد بالمال يساوي الجهاد بالنفس؟ على كل حال، إن الذي يبذل نفسه في سبيل الله ويقتل في ذات الله يعني من أجل الله فإنه أعظم أجرا ممن يفقد ماله في سبيل الله، وفي كل خير. نعم. يقول السائل: كيف يتخلص الإنسان من حب السمعة والثناء؟ يتخلص منها بإرادة وجه الله في كل ما يعمل، وأن لا يلتفت أو يخطر على باله شيء من الرغبة في الشهرة ومراعاة الناس بالعمل. يكون عمله كله لله، فإذا أخلصت العمل لله هذا هو المطلوب وهذا الذي تثاب عليه، وأما الناس فليس لهم يعني حد ينتهون إليه في كل إنسان يرغب الذكر أو العلو أو الجهاد، يعني على حسب ما يملك الإنسان وما يستطيع. نعم. يقول السائل: إذا مس الرجل ذكره أثناء غسله الجنابة هل يعيد الوضوء بعد انتهائه؟ ما في شك، ما دام أنه مس ذكره فإنه قد انتقض وضوءه، فعليه أن يجدد الوضوء إذا أراد أن يصلي. يقول السائل: كيف يعمل الزوج الذي قد قذف زوجته بالزنا ويريد أن يتوب؟ إيش سؤال؟ زوج قذف زوجته بالزنا ويريد أن يتوب، كيف يفعل الآن؟ أولا إذا كان أنه تكلم بهذا عند أحد فعليه أن ينقض كلامه ويكذب نفسه، ثم يتحلل منها ويستسمح، فإن سمحت له بطيب نفسها وأسقطت حقها، وإلا فإن عليه حد القذف. يقول السائل: هل يشرع دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، إنما الذي يشرع الحمد يعني الفاتحة مباشرة. يقول السائل: والدتي مريضة وأصيبت بجلطة في جانبها الأيسر ولا تستطيع أن تتحكم في البول والغائط، وهي لا تصلي لأنها لا تستطيع الحركة والوضوء، فهل هذا عذر لها؟ على كل حال، إن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وإذا لم يستطع الإنسان يتطهر يتيمم، وأما أن يترك الصلاة أو يترك شيئا مما يستطيعه فإن ذلك لا يعذر به ما دام قادرا على فعل أي عمل يؤدي به عمله على وجه الرضا، على وجه القدرة. وأما كون إنسان يتحجج لنفسه بأنه ما يستطيع، إن كنت تستطيع فعليك أن تعمل، وإن عجزت اعمل الذي تستطيع ولو تيمما. إذا ما استطعت أن تتوضأ وليس عندك من يوضئك فعليك بالتيمم. يقول إذا كانت لا تستطيع حتى التيمم لا جانبها الأيسر مشلول تيمم، الذي ما يستطيع تيمم يمم. إذا كانوا يستطيعون أن يوضئونها هل يكفي التيمم؟ إذا كانوا يستطيعون أن يوضئوها فعليهم أن يوضئوها. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: ما حكم ذبيحة الصبي غير المميز؟ ذبيحته إذا ذكر اسم الله عليها فهي حلال ولا شيء فيها، وأما إذا لم يذكر اسم الله عليها فإنها لا تحل، سواء مميز كبير صغير كلهم سواء. خمس سنوات مثلا أو أربع تصح الذبيحة، هذا قد لا يحسن الذبح وقد لا يحسن النطق في الذكر والتسمية، فلا ينبغي الإنسان أنه يكون متطرف، يعني إما أنه يعني يعمل المستحيل في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يهمل حتى لا يستطيع أن على يعني ما يستطيع أن يؤدي شيئا من الواجب. سددوا وقاربوا، اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان صبي يحسن الذبح لكنه خمس سنين أو ست وذبح، إذا كان يحسن الذبح وأيضا يذكر اسم الله وقام بالواجب فإنها تصح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.